ما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن سحرة فرعون أنهم لما رأوا عصا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تبتلع وتلتهم الحبال والعصي أيقنوا لمعرفتهم بالسحر أن هذا ليس من السحر، تيقنوا يقينا أن هذا الأمر ليس من السحر، إذن هذا شيء من الله، إذن ما لنا إلا نطيع الله ونستقيم. لذلك لما ابتلعت العصا كل الحبال والعصي ولم يبقى شيء في الساحة، عند ذلك ألقي السحرة ساجدين، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. لذلك هذا الإيمان لا يقوى إلا بالعلم، لا يقوى إلا بتجلي الأمور، ما يكون الإنسان عنده شبه، ما يكون عنده شكوك، الشبه والشكوك مانع من قوة الإيمان، لأن الشهوة والمصالح والمحمدة وضعف الإنسان إذا لم تكن الأمور منصقلة عنده ما يمكن يضحي، ما يمكن يتحرك. إذن هؤلاء يقسمون بفرعون ويقولون أئن لنا لأجرا، وفجأة فإذا هو الإيمان يرغمهم على السجود، وإذا هي كل الدنيا لا شيء عندهم، أهم شيء عندهم أن يرضى عنهم ربهم وأن لا يعذبهم. هذا هو الإيمان، كيف الأمور تتقلب في لحظة، يقلب الأمر. ألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون ما استوعب، لأنه متعود على الطغيان وعلى الاستبداد وعلى القتل وعلى التكبر وعلى احتقار الناس، ولذلك هو يعلم أنه عبد ويعلم أنه ليس برب، لكن استخف قومه فأطاعوه، استخفهم، قال لهم ما علمت لكم من إله، كذاب، بدليل أنه لما جاءت نقطة الصفر قال آمنت، لما جاءت نقطة الصفر وانتهى من الدنيا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال العلماء أنه أخذ جبريل طينة من وسط البحر ورماها في حلقه حتى لا يكمل الشهادة، وربه قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون بعد قبل الموت وقبل الغرارة من قريب، قبل أن يموت الإنسان أو يعاين الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا. طيب ما تتوب وأنت لا زلت لك فسحة، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هؤلاء هنا وقفة مع العلم، انظروا إلى جمال العلم وإلى أهمية العلم. ولذا حتى من أضر العلوم علم السحر، لكن العلم يهدي إلى الإيمان. أي إنسان يتعمق في العلم ويتأمل، العلم يهدي للإيمان. هذا علم الشر لما أتقنوه علموا أن العصا ليست من السحر، وكان ذلك سببا في إنقاذهم. فألقي السحرة السجدة وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له، يعني صدقتم لأجله، آمن له وآمن به وآمنه، تقول آمنه وآمن به وآمن له، يعني صدقه وصدق به وصدق له، أي لأجله. إنه أي فرعون لكبيركم زعيمكم قائدكم الذي علمكم السحر. وفرعون يعلم أنه كاذب. أين عرف موسى هؤلاء ومن أين التقى بهم؟ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا المقطع يدل على غاية العقوبة والنكال. الإيقاع أولا يعني الإضعاف من الجهتين، ما قطع يد ورجل من جهة واحدة ليبقى جهة قوية، لا قطع شيء من هنا وشيء من هنا حتى يضعف الجسم، وبعدين يحبسهم على النخل وهو فيه الحراش يعني يأذي الإنسان. ولا تعلمن أينا أنا أم رب موسى، عذابي أشد أو عذاب رب موسى. هنا ثارت غريزة الإيمان في القلوب، لذلك القلوب إذا امتلأت من الإيمان لا تقاوم، القلب إذا امتلأ من الإيمان لا يقاوم، وصاحبه منصور أبدا، ذلك لا يقاوم المتقي. قالوا لن نؤثرك، قالوا السحرة لن نؤثرك أي فرعون، خطاب لفرعون، على ما جاءنا على ما أتانا ووصل إلينا ورأينا من البينات من البراهين والحجج الواضحة. ولن نقدمك على الذي فطرنا أوجدنا وهو الله، أو والله لن نصدقك ولن نقدمك والذي فطرنا، إما قسم أو إخبار. فاقض ما أنت قاض، اقضي أمر للتيئيس، تيئيس أنهم لا يقبلوا منه، اقضي ما أنت قاض افعل، نحن لا نقبل في غير هذا. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن ندخل الإيمان في قلوبنا، وبالأخص في هذا الوقت الذي أصبحت وسائل الإفساد ووسائل الإجرام والانحراف وصلت مرحلة من الرقي لا يعلمها إلا الله. أصبح الإنسان في بيته قد يخطط لكل إفساد، وبعدين يذهب إلى أي بلد يريد الإفساد يفسد فيه. إذن لا ينفع في هذا العصر إلا إدخال الإيمان في القلوب، لأنك لا يمكن تراقب، لا يمكن تسيطر، لا يمكن تعرف ما لا يفعل الناس. إذن العلاج أن نضع الإيمان في قلوب الناس فيكون الإيمان هو الرقيب عليهم. لذلك أهم ما يركز الإيمان في قلوب الناس هو الإسلام، هو الإيمان، يعني أول ما يزرع الإسلام في قلوب الناس الإيمان. أولا أن الله مطلع عليك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن الله لا تخفى عليه خافية، وبعدين أنك لازم تحب للناس الخير، وأنك إذا كنت في ملأ أو في غير ملأ هذا على الله سواء. لذلك أكثر ما يدعو له الدين هو الإخلاص. إذن هؤلاء السحرة في لحظة وضحاها أصبحوا دعاة عباقرة في الدعوة وفي الشجاعة وفي التضحية وفي جمال الأسلوب وفي وضوح الرؤية وفي الصراحة. اقضي ما أنت قاض. افعل ما أنت فاعل. نحن آمنا بربنا، ما لا نطيعك فيما تقول. إذن الإيمان هو مثل الكهرباء، سر في القلب الإيمان، يسري في الجسم، لكن هذا الإيمان لا يقوى إلا بالعمل. كما أن الأشجار لا تنبت إلا بالماء، الإيمان لا بد له من العمل. بدون عمل الإيمان يذبل ويضعف، بالعمل الإيمان يقوى. ويستنير. لذلك ما يمكن الإيمان يقوى إلا بالعمل، ولذلك قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما بدون العمل لا يقوى الإيمان. إذن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما أم الباب في الحصر، تقضي تفعل وتعمل وتقتل وتعذب وتصلب وتسجن، تقضي في هذه الحياة الدنيا. ونحن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ذنوبنا وما أكرهتنا عليه من السحر. هنا قالوا هم كانوا يقولوا أئن لنا لأجر، ويقول نعم إن لكم لأجر إنا لنحن الغالبون. قال كيف أكرههم على السحر؟ قيل أكرههم على السحر في بداية تعلمه وهم صغار، ما كانوا يريدون السحر ولكن أرغمهم على تعلمه، وبعدين تعلموه وماشوا عليه أرضوه، لكن في أول الأمر كانوا كارهين. جمع بين الأقوال. والله خير طاعته واتباع شرعه وأبقى عذابه من فرعون. إذن لا نطيعك وإنما نطيع ربنا، لأنه هو الذي عنده الشيء الدائم، أما أنت عذابك زائل ونعيمك زائل. إنه من يأتي ربه مجرما، إنه أي الأمر والشأن، من يأتي يعني يبعث ويرجع إلى أعماله يوم القيامة وهو كافر فإن له جهنم، له الخسارة وله الضياع وله الندم وله الويل، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيتلذذ. ولذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، هذا من الإعجاز. ما كان يعلم أن الألم في الجلد بس، لكن لما تعلم وجاء العلم علم أن الألم في الجلد، فهما كل ما حرق الجلد وزال الألم بدل الجلد إيش جلودا غيرها ليبقى الألم دائم عليهم. ومن يأته مؤمنا قد عمل، شوف لاحظ قد عمل الصالحات، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذا القرآن قائم على هذا، القرآن كله يبين هذا يا أحبة. المتقي له الجنة، المجرم له النار. أسباب الإجرام موجودة، أسباب التقى، أسباب العز، أسباب الذل. لا بد لنا أن نتنبه وأن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، لنكون سبب في إنقاذ البشرية. البشرية في حاجة إلينا. كم من إنسان لا يصلي، كم من إنسان لا يصوم، كم من إنسان لا يعرف الإيمان، ونحن عندنا هذا الكنز. فيجب علينا أن نبلغ هذا الخير للعالم، ونهتم بالمواقع وبالمؤسسات وبالمراكز وبالتأليف وبالأجهزة حتى نوصل للعالم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لذلك أكثر ما يدعو هذا الدين العلم. العلم. سحرة فرعون لما علموا أن هذا ليس من السحر آمنوا. الكلب المعلم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين. الذي يتعلم يرتفع، المتعلم لا يعق والديه، المتعلم لا يرابي، المتعلم لا يعمل الفاحشة، المتعلم لا يؤذي جيرانه، المتعلم لا يغش وينجش ويعتدي على مال الأيتام والضعاف، لأنه يعلم ما أعد الله لمن اتقاه ويعلم ما أعد الله لمن كفر به، فيخاف وينشط في الطاعة. لذلك أهم شيء نعتني به العلم. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. الإنسان يتعلم لينال وظيفة، لينال منصب، لينال مرتبة، ليكون صاحب وجاهة، فإذا تعلم كل شيء يروح، ويخاف الله ويستقيم ويترك المعاصي لأنه تعلم. لذلك قال العلماء: الذي يبيت يدرس نوافل العلم أفضل ممن يبيت قائم الليل. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، فقال: باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. الذي يبيت يدرس نوافل العلم أفضل ممن يبيت قائم، قال: لأن نافلة العلم منفعتها متعدية للمسلمين، والعبادة لك أنت. الهدهد طير حقير تفقده نبي الله وملكه من بين الطيور، والله أعطاه ملك لم يعطه لأحد من بعده، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني سلطان مبين، أي بحجة قوية أنه ما تعذر إلا لأجلي مهمة. فلما جاء الهدهد لأجل أنه تعلم شيء من جغرافية اليمن، كان نبي الله وملكه يجهلها، وقف أمامه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان، فقال: إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شيء من جغرافية اليمن وأخبارها كان نبي الله وملكه لا يعلمه، فجاء الهدهد لتعلمه، ووقف وقفة الشجاع أمام نبي الله وملكه سليمان، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، فلم يكن من سليمان إلا أن قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولذلك العلم يرفع بيتا لا عماد له، يعني البيوت اللي متواضعة يرفعها العلم، والجهل يهدم بيت العز والشرف. البيت السليل إذا كان أهل جهال يتضع. ذلك لا يوجد شيء أضر من الجهل، ولا يوجد شيء أعز من العلم. العلم يقوي العقل، يقوي الاقتصاد، يقوي الإدارة، يقوي العلاقات، يختصر الطريق. لذلك لا بد أن نهتم بالعلم، ونبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، كل شيء في حياتنا نبنيه على العلم، تكون حياتنا مزدهرة وسعيدة وجميلة، والأمور واضحة عندنا. ولا يوجد شيء أضر من الجهل. الجهل صلاة فاسدة، صوم فاسد، طهارة فاسدة، نكاح فاسد، حج فاسد، تعامل فاسد، حياته غلط. ولذلك لا يوجد أضر من الجهل. إذا حري بنا أن نتعلم، نبني حياتنا على العلم، ونحترم العلم، ونشتري العقول، ونبذل في الإبداع حتى نختصر الطريق. أكبر ما يجعل الشعوب تزدهر وتكون قوية هو العلم. لا يوجد شيء أنفع من العلم. ولذلك الله يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا تعلم الإنسان لا بد أن يخاف الله، ما يمكن، إنما يخشى الله إيش؟ من عباده العلماء. الإيمان يرفع، ولكن الذين أوتوا العلم درجات، لأن الذي يتعلم يربأ بنفسه عن سفاسف الأمور، فلا يشتغل إلا في النافع، فيرتفع. إذن قال تعالى: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ذنوبنا وما أكرهتنا عليه من تعلم السحر وتعاطيه والله خير لنا ما عنده وأبقى ما عنده من العذاب، أما أنت زائل وما عندك زائل. إنه أي الأمر والشأن من يأتي ربه كافرا، المجرم هنا كافر بدليل لا يموت فيها ولا يحيا، فإن له جهنم النار، يعني في العذاب الدائم ما مات ولا حي. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الفعالات الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، يرى الواحد منزله بمثابة القمر، يتراءون بيته مثل الدر في السماء فوق الناس. ليش؟ لأنه بذل، صلى، صام، تعب، سهر، صبر، خاف. ولذا كل شيء بثمنه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. فاستبشروا ببيعكم. هذا كلام من؟ كلام الله. إذا ليبقى شيء يبذل، وليبقى الراحة ينام، الذي ينام خلاص. كل شيء بثمنه. ولذلك المتنبي وهو شاعر مشبوه، لأنه كان يدعي النبوة وهو عجيب، من أشعر الناس المتنبي، ولكن شعره كله أخذ من غيره. يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. مالك تبني به المساجد، تنفق به على الأيتام، تصلح به ذات البين، تمنح به الفقراء الأذكياء من أبناء المسلمين، تعالج به المرضى، تحسن به ثغور المسلمين، نفسك تتوسط للناس، تعلمها، تؤطرها لدين الله، تكون قدوة في الخير. لذلك قيمة الإنسان إيش؟ ما يحسن الإنسان، قيمته ما يحسن. لذلك ينبغي لنا أن نجتهد في أعمال الخير وفي فعل البر. ومن يأتيه مؤمنا، أي من يأتي يوم القيامة، يأتيه أي يأتي لربه مؤمنا، 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، قد عمل الفعالات الصالحة، صام وصلى وتصدق وبر بوالديه وأكرم جيرانه وغض بصره وتغاضى عن إخوانه، عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحت مساكنها وبساتنها النار، وذلك جزاء من تزكى، خالدين فيها لا يخرج، وما هم منها بمخرجين، خالدين فيها لا يخرج. وهذا هو مكافأة وهو أجر من تطهر واستقام على شرع الله. تزكى أي زكى نفسه بالزكاة وبالطهارة وبالطاعة وبترك المعاصي. ولقد أوحينا، انتهى الكلام. ثم بين كيف لطف ببني إسرائيل، وكيف الله نجاهم من فرعون، وكيف الطريقة التي فعلوا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، طبعا بينها في الشعراء، قالوا: كلا إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدي، أهديني ويحفظني. فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، ضرب البحر فانفلق 12 فرقة وكل سبط مشى، فلما خافوا جعل لهم قوة في الماء. كيف الماء حفظ؟ هذه قدرة الله، هذا الشيء لا يمكن يدركه العقل، كيف الماء يبقى مثل الجبل وهو ماء؟ أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، قال للصخرة اخرجي ناقة، قال للنار كوني بردا، إذا أراد شيئا يقول له كن. فكان كل فرقة طود الجبل العظيم ومشوا وخرجوا. وجاء فرعون فلما توسطوا في البحر انطبق عليهم، قالوا ما مات مات، فرجعوا على نجوى حتى رأوه وهو ميت. فاليوم ننجيك، أي نرفعك ببدنك لتكون لمن خلفك لبني إسرائيل ولكل من يأتي خلفك آية. ولذلك هذا معجزة، قالوا لمن خلفك، هذا يشير إشارة بعيدة إلى التحنيط. لذلك هو يختلف عن بقية الفراعنة لأنه مات غرق. وجاء واحد كان يصلح وكان فيه بعض الأشياء أراد أن يعالجه، فقال لهم أنا هذا ميت بالبحر ميت غريق. هذا العالم اللي كان يعالج هذه المومية قال أنا اكتشفت وظنوا اكتشاف جديد أن هذا مات غرقا. قال القرآن يقول هذا، يقول أنه مات غرق عند المسلمين. فهو يقال أنه تعجب من هذا الأمر. لذلك لتكون لمن خلفك، كل من يأتي بعدك آية. لذلك هذا كأنه يشير إشارة بعيدة، قال بعض الناس إليش إلى التحنيط، والله أعلم. المهم فلما توسط البحر غرق، وبعدين رأوه وهو ميت. وهذه كرامة، وهذه يعني من قبل بني إسرائيل ينبغي أن يشكروا ربهم ويطيعوه على ما كثر فيهم من الأنبياء وفضلهم عليه على عالم زمانهم. ولكنهم كفروا وكذبوا وقتلوا الرسل وأتوا بالربا وأتوا بالفساد، فالله تعالى أقسم أنه يسلط عليهم إلى قيام الساعة من يسومهم سوء العذاب، وفرقهم ما يجتمعوا، وقطعناهم في الأرض أمما. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، شوف الجدار، هذا إعجاز، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إما بحبل من الله محالفة أو يعني مهادنة أو ذمة عدهم، أو حبل من الناس ناس يحموهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لكن نحن أهم شيء نعتني به أن نستقيم. إذا أردنا أن نغلب أعداءنا نستقيم، نطيع ربنا. أهم شيء يجعلنا ننتصر الطاعة، لكن من الطاعة الاتحاد، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن عدم التنازع من عدم الطاعة، من الطاعة الإعداد لأن الله قال وأعدوا، من الطاعة الثبوت لأن الله قال ثبتوا، من الطاعة التعاون لأن الله قال وتعاونوا. إذن أكبر شيء ينتصر به المسلمون طاعة الله، أكبر ما ينصر المسلمين هو الطاعة. فإذا أطعنا ربنا، ربنا قادر وكريم ويخبر أنه ينصرش من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يخلف ميعاد. إذن حري بنا أن نهتم بالطرق التي تجعل الأمة الإسلامية قوية عزيزة متماسكة. كيف نكون أقوى الأمم؟ أهم شيء الإعداد، نبذل نربح، كل شيء بثمنه. أهم شيء نبذل للعلم، نبذل للاستشارة، نبذل للإبداع، أهم شيء نبذل للعلم، نبحث عن الأذكياء، نجمع 1000 ذكي، وكل تخصص من التخصصات النادرة نترك 50 واحد تتخصص فيه، وفي مدة وجيزة تصل الأمة إلى أعلى المراحل. إذا كانت الأمة تزهد في العقول إيش النتيجة؟ الضعف. أكبر مشكلة ضعف العالم الإسلامي الزهد في العقول. لا يوجد شيء أضعف للأمم من الزهد في العقول، لأن العقول هي التي تخطط، هي التي تقرب، هي التي تسهل الصعب، هي التي تأتي بالإبداع. فإذا كانت أمة لا تهتم بالإبداع ولا بالعقول تتقوض ويكون غيرها من الأمم أقوى منها. ونحن أمانة فينا أن ننقذ البشرية من النار. الأمة المسلمة لا بد لها من تخطيط جاد لإنقاذ أهل الأرض من النار. عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، معجزة خالدة إلى قيام الساعة، كل ما يسعد البشرية وينقذه موجود فيه. فنتقي الله في العالم ونظهر لهم جمال هذا الدين، فنجعل قنوات ونجعل مجلات ونجعل جرائد ونجعل إذاعات قوية جادة بكل اللغات الحية، حتى نفهم الناس جمال هذا الدين وحسنه، فننقذ البشرية ونسعد ونكون كنا سبب في إنقاذ أهل الأرض من الدخول في النار كثير منهم. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما عندنا من الطاقة والمقدرة نبذله، وما لم يكن عندنا ربنا لا يكلفنا إلا بما نستطيع. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.